القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أمل عبد المنعم أحمد يوسف المقيمة في أولاد صقر بمحافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بتقول فيها: أنا يا حضرات السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات ما عنديش مصدر دخل أعيش منه غير معاش بصرفه عن المرحوم والدي عبد المنعم أحمد يوسف، وأنا وصلت لسن 50 وظروفي صعبة ومحتاجة لكل قرش من المعاش ده، وفي ظل ارتفاع الأسعار اللي الكل بيعاني منها صرفت الدولة علاوة غلاء 300 جنيه، وقلت يا مسهل حاجة تساعد شوية. المهم انتظرت أول الشهر بفارغ الصبر ورحت أصرف المعاش بتاعي، لقيته زي ما هو، أعد الفلوس مرة واثنين وعشرة وما فيش ولا جنيه زيادة. قلت جايز لسه ما تمش تطبيق القرار، لكن لقيت الناس حواليا كلهم صرفوا العلاوة، يعني الموضوع كده بقى واضح إن في مشكلة عندي أنا. رحت للبهوات في الوحدة التابعة ليها في أولاد صقر وحكيت اللي حصل للبه هناك. بصلي حضرته كده من فوق لتحت وقال لي: عادي مفيش مشكلة، يعني العلاوة ما نزلتش الشهر ده، هتنزل الشهر الجاي. هتروح فين يعني؟ ده سيستم كمبيوتر بيتم تغذيته بالمعلومات عن طريق بشر، وارد جدا الاسم يكون صاد سهوا يعني. اصبري وكله هيبقى تمام. قلت وماله، اصبر واللي كان معيشني السنين اللي فاتت مش هيسيبني في اللي جاي. وجه اول الشهر وصرفت المعاش وبرضه ما لقيتش العلاوة نزلت، وقلت حروح للموظف أقول له، لكن خفت أحسن يزعقلي. قلت استنى شهر كمان، واللي حصل في الشهرين اللي فاتوا حصل في الشهرين اللي بعد كده. 4-5 شهور يا حضرات فاتوا والعلاوة ما نزلتش. قلت ما بدهاش بقى، لازم أروح لحضرته وأقول له على اللي حصل. رحت يا حضرات وتقريبا حكاية انه يبص للي قدامه من فوق لتحت دي طبيعة عنده، حاجة كده تحسسك انك رايح تشحت مش رايح تطلب حقك اللي الدولة بتوفرهولك. المهم مسكت اعصابي واستغفرت ربنا وانتظرت حضرته يتكلم، وبرضه قال نفس الكلام اللي شكله حافظه. هيروحوا فين يعني يا ستي انت؟ هينزلوا صبوري، مفيش حاجة عند الحكومة بتروح. بس الكل قبض العلاوة وأنا لا، ليه؟ مش عارف. طب ما ينفعش يعني تدوروا في الأوراق، ممكن يكون في غلطة كده ولا كده وعاوزة تتصلح. إحنا نغلط؟ لا لا لا لا لا سحبيها، إحنا مفيش عندنا غلط خالص. أمال تسمي اللي بيحصل ده إيه؟ مش عارف، ولو حصل أي غلط يبقى جل من لا يسوى ستي، وعوضك على الله وتوكيلي بقى احسن، انا مش فضيلك، شايب النعناع الاخضر يا صبحي. وتعبت يا حضرات، واحده في ظروفي محتاجه لكل قرش من المعاش، ازاي اتحرم من المبلغ ده؟ انا محتاجه اعيش ومبلغ زي ده هيساعدني. يا ريت تشوفوا الغلط فين وتصلحوه، انا ماليش اي ذنب. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.